بأن شحوم الخنزير ومستخلصاته ومنتجاته ما يتفرع عنه غالية، فبالتالي لا يتصور إن هم يصنعوا منها جدار الكبسولات. بيقول لك إن المادة الجيلاتينية المصنوع منها من شحم الخنزير، إن هذا الأمر ليس مسلما به على الإطلاق، ودعوى أنها مصنعة من شحم الخنزير لرخص شحم الخنزير هذا أمر مشكوك فيه، لأن شحم الخنزير ومنتجاته ومستخلصاته غالية الثمن. يعني بالتالي اللي عاوز ياخد أي لبوسات ياخدها وهو مبسوط.